الدين يا المهرة الحرة بخطوة مجد هز الأرض أرضك يا عبد تنبض ثورة وتعرف كيف يكون الرد يا جنين يا المهرة الحرة بخطوة مجد هز الأرض أرضك يا عبد تنبض ثورة وتعرف كيف يكون الرد هيها هيها هيها هيها يا جنين ظلي على عهدك خلي تاريخك ينعاد كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة واللوعاد يا جنين ظلي على عهدك خلي تاريخك ينعاد كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة واللوعاد وبصمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد بصمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد وانت عبير النسمة الحلوة لكن صعب بوقت الجد هيها هيها هيها هيها هي هي يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك ما كانوا تعدوا ما مروا من فوق تراب يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك ما كانوا تعدوا ما مروا من فوق ترابك شوف القسام واصحابه برماح تحمي ابواب شوف القسام واصحابه برماح أبوابك وإحنا السيف الماضي بإيدك بإيدك على هالغاص الدين الحل هيها هيها هيها هيها هي هي ظن حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الإيد شافوك يا عنقاء تفضت مع كل خطوة النار تقيد ظن حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الإيد شافوك يا عنقاء تفضت مع كل خطوة النار تقيد تبقى الأقوى وما تستسلم والهمة فيها بتزيد تبقى الأقوى وما تستسلم والهمة فيها بتزيد عرفوا إنه الحرة حرة موتوا ما يسبيها حد